إذا نفست المرأة ثم طهرت في 10 أيام ثم بعد ذلك ب4 أيام رأت السكرة أو القدرة، فهل تترك الصلاة أم تستمر ولا تعد هذه السكرة؟ شيء مع العلم أنها في أيام 40. هذا سبق السؤال عليه. هذا إذا رأت المرأة الطهر بعد 10 أيام من النفاس أو بعد 15 يوم أو 20 يوما من النفاس فإنها تطهر وتغتسل وتصلي وتحل زوجها ولو ما مضى عليها إلا 10 أيام. طهرة كاملة أبيض أو احتشت بقطن ونحوه خرج نظيفا فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها ولو أنه مضى عليها إلا 10 أيام أو 15 يوم أو 20 يوم لا بأس. وهكذا الحائض إذا كان العدد تسدد 8 ثم رأت الطهر بعد 3 أيام وبعد 4 أيام تغتسل وتصلي والحمد لله. الأذان الدم يزيد وينقص يطول ويكثر في الحيض وفي النفاس. أما إذا رأى صفرة بعد ذلك طهرت طهارة كاملة ثم رأى صفرة وقدرة فإن الصواب أنها لا يعتد بذلك. قالت المعطية رضي الله عنها كنا لا يعد قدرة وصفرة على الطهر شيئا. إذا رأى صفرة وقدرة فإن لا يفعل شيئا. قال بعضهم إلا في وقت العادة ووقت النفاس ولكن ليس بجيد. الصواب العموم وأن الصفرة والقدرة بعد الطهارة لا يفعل شيئا. فلها أن تصلي وتصوم وتعتبر الصغر والقدرة كالبول يعتنى الله منها وتستنجي منها ويكفي. هل المذي يكفي فيه النطح بكف أو أكثر؟ المذي يكفي، المذي هو الماء اللزج الذي يخرج من الرجل على إذا الشهوة غير المني، أنه نبل اللزج يخرج من المرأة من الرجل ونصف من المرأة يسمى مذيا. هذا نجس لكن نجاسة مخففة، يعني فرد أو أنثيين وستين ويتوضا وضوء الصلاه واذا اصاب فقير الدين او دوم يرسل بالماء ينضحه بالماء. كان خرج عن شهوه يكفي، كان خرج عن طريق طبيعي دون شهوه ما يكفي، كان عزف الشهوه على الجاوه ادق شهوه تغتسل، وان كنت اخراجه بدون احساس شهوه فهو مثل الذي يخرج عن مرض لا يكون رسول الله.